السلام عليكم. أمسيكم بخير. السلام عليكم. الله يمسيكم بالخير شيخنا. ليش شيخ كيف حالكم؟ إن شاء الله أنك بخير. كيف أمسيتم؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أهلا فيكم. حكيتوا الشباب؟ جاي على طريقهم. طيب. كيف صحتكم شيخنا؟ الله بنعمة. إن شاء الله إنك بخير. أنت عبد نعمة الله لا تحصى. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الله يديم علينا وعليكم نعمة. شيخ سبق ودرست طلاب حماصني؟ نعم. سبق ودرست طلاب حماصني؟ ما فهمت. طلاب من حمص اجوك قبل هالمره؟ من حمص؟ ايه والله ما اعرف. الوالد درس في السويدة. ايوه. اول يعني من قديم بالستينات وهيك. يعني اول ما هذا السويد او صلخه هذا الدروز. ايوه. لغه عربيه ولا لا؟ تربيه اسلاميه. في مسلمين هني؟ ما هذا السؤال. هم بيعتبروا حالهم مسلمين، هم اصلا عند الدوله مسلمين، هم بيسموا حالهم موحدين دروز. ايه بس الدوله الظاهر ما بعرف يعني التربيه الاسلاميه الدروز بياخذوها مو هيك؟ ايه زمان عبد الناصر عليهم. عبد الناصر قال لهم شو انتم حتى نصنفكم؟ قالوا مسلمين. لا اله الا الله. شيخي احسن الله اليكم، كتب مشروع السنه المطهره، ما هو أقرب الكتب من هذه إلى قلبكم؟ والله يا سيدي أنا نسيان. في معالم السنة يعني أجمع تقريبا، يعني أقرب الكتب يعني للإنسان اللي بده يقرأ السنة هذه مجلدات معالم السنة النبوية. نعم. والكتاب الذي لا تحبون يعني تحبون أن يكون في كل بيت؟ والله يعني في كتاب اسمه الوجيز هذا. اي نعم. مختصر يعني ممكن يكون في كل بيت. الله ينفع بعلومكم. الله يبارك فيك ويحفظك يا سيدي. بس الكتب كثيرة الحمد لله، علماء الأمة ما قصرت ونحن الهامش. العفو يا شيخنا، انت اصل يا سيدي الهامش. الله ينفع بعلومك. الله يطول عمرك يا سيدي. يا شيخ هذا الكتاب حلو ما شاء الله، معالم السنه ما شاء الله. مدعو عليه الله يعطيك العافيه. الله يبارك فيك يا سيدي، يبارك فيك. لا اله الا الله. نحكي مع عمر ولا شو؟ طيب شايف هي نبدأ؟ تحبوا نبدأ؟ إذا في أحد بده هو صاحب الدرس والله، يعني أحد أصحاب الدرس. أنا أنتظر هو. طيب الله يستر. أنتظر هو يا سيدي. مكسب رأيكم. الله يبارك فيك ويحفظكم، نحن لنا المكسب بالجلوس معكم. شيخ ما زرت حمص. لا. ما فهمت. ما زرت حمص. ما زرت حمص؟ لا زرت حمص. ما سكنت فيها بس يعني. لا ما سكنت فيها بس نحن كنا يعني في حلب أدينا خدمة إلزامية هناك سنة. نعم. كنا نمر بحمص. مرور طريق يعني. ايه. ايوه. ايه. جميلة يعني. كانت. بلد جميل الحقيقة. شيخ التقيتم بأحد من مشايخة وعلماء؟ ما أذكر. ما أذكرون. ما أذكر. هذا من أين أنت ألم الحمص حمصك الله في كل مكان. شيخي الله يحفظكم، أغلب مشايخكم تتلمذكم عند الدمشقيين. والله ما لي مشايخ أنا يعني، أنا درست في كلية الشريعة. أي نعم. دراسة نظامية، فما في عندي أنا مشايخ يعني مختصين قرأت عليهم، إنما أساتذتنا كانوا من المدرسين في كلية الشريعة. من هذه الكلية نفسه يعني. نعم. أي أيوة عمر شيخ ارتاحوا لقوم الشيء اي اي ان شاء الله. طيب هو ونص بقدين يعني وربع نقطع قرايتنا وربع نقطع قرايتنا وكتبته هاي ولا ما كتبناها؟ طيب الدرس الجاي نخليها ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خلي خلي هذا لا ما حد جاي وشو مرتين منك يا سيدي بيجوا بيجيبوا ضيافه تطمع لا لا والله تمام عايزك بخير على على جزر يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله. ابدا شيخي تفضل. الله يزيد فضلكم ويحسن اليكم كأنه ما حد يخبرنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. قلتم أحسن الله إليكم ونفع بعلومكم في كتابكم الفرائض فقها وحسابا. الفصل الرابع العول. أولا معنى العول، يطلق العول على معان منها الزيادة والارتفاع، والمراد به في اصطلاح الفرائض الزيادة في السهام والنقص في الأنصبة، أي زيادة في سهام الأصل في سهام أصل المسألة ونقص في نصيب كل وارث. ثانيا في أي المسائل يكون العول؟ العول لا يكون العول إلا في المسائل التي جميع الورثة فيها من أصحاب الفروض، ولا يكون العول في مسألة فيها عاصب، لأن العاصب إما أن يأخذ الباقي من السهام أو يسقط إذا استغرق أصحاب الفروض السهام. لما بيكون في عنا عاصب وأصحاب فروض، إذا أصحاب الفروض استغرقوا السهام بيسقط العاصب، لأن العاصب يأخذ ما تبقى من التركة. أما لما بيكون كلها أصحاب فروض هنا يحصل العول. أحسن الله إليكم. قلتم ويحدث العول في المسائل التي يكثر فيها أصحاب الفروض ويزاحم بعضهم بعضا، مما ينتج عنه أن يزيد مجموع سهامهم على أصل المسألة. وهنا نحتاج إلى تعديل أصل المسألة بحيث يستوعب مجموع سهام الورثة. مثال: أنعم الله عليكم، توفيت عن زوج وأختين شقيقتين، فالورثة هنا أصحاب فروض وأصل المسألة من ستة، وبعد توزيع السهام على الورثة تبين أن نصيب الزوج 6 مقسوما على 2 هو 3. نعم. أحسن الله إليكم. ونصيب الأختين 6 مقسوما على 3 يساوي 2 في 2 ويساوي 4. هذا الـ يعني هون ورث كلهم أصحاب فروض، الزوج له النصف والأختين لهما الثلثان، النصف مع الثلثين أصل المسألة بيكون من 6، وعالت إلى 7. أعطينا الزوج النصف 3 والأختين الثلثين 4، أصبحت المسألة من 7. نشطب 6 ونضع 7. يعني ما بصير كسور عشرية بال... ما بالفرائض ما بصير. أصلح الموضوع. نعم شيخ أحسن الله. ولا في إشكال؟ يعني إذا زادت الفروض. إيه إذا زادت الفروض على أصل المسألة مثل هنا. نعم. الزوج له النصف والأختين لهما فرضاً يعني. ثلثين. لهما ثلثين. الثلثين والنصف يزيدوا على واحد. على واحد. على واحد. فهنا نعدل أصل المسألة. نعم. نعطي الزوج نصيبه ونعطيه ونعدل أصل المسألة. فالورثة هنا أصحاب فروض وأصل المسألة 6، وبعد توزيع السهام على الورثة تبين أن نصيب الزوج 6 تقسيم 2 يطلع 3، ونصيب الأختين 6 تقسيم 3 بيطلع 2 ضرب 2 يساوي 4. وهكذا وجدنا أنه صار عدد السهام أكثر من أصل المسألة، فعدلنا 6 ساويناها. يعني هون شيخ بهي الحالة الزوج النصف اللي بدي ياخده أخده ولا لا؟ يعني الزوج اللي بدي ياخذ نص التركة أخذ نصه ولا لا؟ لا ما أخذ نصه في هالحالة. أيوة هون أخذ يعني الثالث يعني بيكون ولا ولا السبع؟ بيكون الثالث يعني ولا كم؟ ولا لا أصبحت المسألة بدل ما تكون من 6 ياخذ النصف أصبحت من 7 بياخذ 3 من 7. أيوة اسمها بالأصل نصف لكن يعني أصبحت 3 من 7. نصيب الأختين 6 تقسيم 3 2 ضرب 2 يساوي 4. وإذا جمعنا سهام أصحاب الفروض لبلغت 7، بينما أصل مسألة 6، وهنا نقول المسألة عائلة. نعم حسن الله عليكم. شيخ ليش انتقلنا من القسم إلى الضرب؟ ليش انتقلنا من القسم إلى الضرب؟ أي قسم؟ 6 على 3 عملنا شيخ في الصفحة الأولى. لأن أختين شقيقتين هنا. طيب. يعني قسمنا الستة على 3 مشان يعني عنا الأختين الشقيقتين. الزوج له النصف 3. تمام أحسن الله عليكم. ومن الستة الأختين الشقيقتين لهن الثلثين. الثلثين عبارة عن 4 من 6. من 6. لما نجمع الناتج بيطلع أنه أكثر من أصل 7 على 6. فهنا نقول أن المسألة عالت يعني ارتفعت، ارتفع أصل سهامها. أي نعم. شيخي أحسن الله إليكم، أقصد في السطر الأول هون. نعم. ليش انتقلنا من القسم إلى الضرب؟ عفوا بالصفحة اللي بعدها شيخي. بأول سطر. نحن قسمنا 6 على 3. هاي الفروض هذا الفرض 6 على 3. نعم هذا أصل الفرض. نعم أصل الفرض هذا. بعدين ليش كتبنا 2 ب2 شيخي؟ 6 على 3 مشان نعطي النصف للزوج. هون نصيب الأختين تلتين، فالتلتين شو هن التلتين؟ 4 مشان يطالع التلتين. نصيب الأختين 6 تقسيم 3 يعني نطالع الثلثين نحن. نعم. كيف نطالع الثلثين؟ نقسم على 3. نقسم على 3 لأن باعتبار بدنا ثلثين بدنا نضربها باثنين. نعم. أنا ثلث 2 بدنا نحن ثلثين ما نعم. بدنا ثلث. نعم نعم نعم نعم. صار المجموع 4. نعم. يعني الأوضح القوسم ضرب باثنين مشان تخلص من الإشكالية. يعني 2 الأولى هي ناتج القوس. تمام. بعدين مضروب ب2. اي لأنه تلتين اللي. يعني إذا أخت واحدة بتاخذ كمان تلتين. يعني هن أختين. اي نعم شيخي. الأخت لها الثلث والأختين لهم الثلثين. تمام. 6 تقسيم 3 بيطلع 2. نصف 2 الأولى و2 الثانية عدد الأخوات. نضربهم بنتين صار 4. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وإذا جمعنا سهام أصحاب الفروض لبلغت 7 بينما أصل المسألة 6، وهنا نقول إن المسألة عائلة وعندها نضع. ليش؟ لأن أصحاب التركة كلهم أصحاب فروض. نعم يا سيدي. أحسن الله إليكم. وعندها نضع فوق 6 خطا مائلة، وهذه صورته، إشارة إلى تعديلها. ونضع بجانبها الرقم 7 ضمن قوس أصل المسألة، ومن الخطأ وضعه فوق القوس بسبب انشغال هذا المكان بأمر آخر سوف نتعرف عليه في تصحيح المسائل. فالملاحظ في هذا المثال أن أصل المسألة زادت سهامه فأصبح 7 بعد أن كان 6، وأن النقص أصاب أنصبة الورثة، فالزوج في هذه المسألة مثلا له النصف، ولكنه بعد الزيادة التي حصلت في أصل المسألة أصبح نصيبه 3/4، وهذا ما بيناه في معنى العول. زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. يعني هو إلى أصل النصف، ولكن هذا النصف تحول إلى 3/7، يعني أقل من النصف. أحسن الله إليكم. قلتم ثالثا الأصول العائلة. أصول المسائل كما سبق 7، ولا يعول منها إلا 3، هي 6 و12 و24، يعني مضاعف 6. أحسن الله إليكم. وتعول 6 إلى 7 و8 و9 و10، وتعول 12 إلى 13 و15 و17، وتعول 24 إلى 27. رابعا أمثلة العول. نحكيهم هذول المسائل شيخنا حكاية؟ والله ما بدكم. طيب أحسن الله إليكم. للقاعدة. أحسن الله إليكم. المثال الأول، توفيت عن زوج وشقيقة وجدة، فأصل المسألة 6، ثم تعول المسألة إلى 7. نعم، الزوج له النصف والشقيقة النصف، استغرقوا التركة، لكن أجت الجد لها السدس، صار تحول 6/7. زوج وشقيقتين وجدة، الزوج له النصف والشقيقتان لهم الثلثان والجد لها السنه، عالت من 6/8، وهكذا المثال الثالث الى 9/10، وبعدين 12/13 و12/15. نقرأ الأمثلة ونوضحها. إيه شيخنا، أي نعم إذا أذنتم. نعم. أحسن الله إليكم. يعني المسألة في الصفحة 101. نعم. زوجة أختين شقيق، أختين لأب وأخوين لأم. الزوج له النصف والأختين لأب لهما الثلثان والأربع، والأخو لأم لهم الثلث. الحقيقة الثلثين والثلث بيستغرقوا التركة كاملة، اجى النصف معنا، فصار بدل 6 تحول إلى ثانية إلى 9. نعم. الزوج وشقيقة وأخت لأب وأم وأختين لأم، الزوج له النصف والشقيقة لها النصف. الحقيقة هدول استغرقوا التركة، لكن اجت الأخت لأب تأخذ الثلث، تكملة الثلثين مع الشقيقة، والأم تأخذ الثلث، والأخوتين الأم تأخذ الثلث، فالمجموع تحول من 6/10، لأنهم كلهم أصحاب فروض. أنا كلهم أصحاب فروض، لو كان عصبات العصبة يسقط، لكن صاحب الفوض لا يسقط. نعود 12/13، زوجة لها الربع، والأختين لأب لهما الثلثان والأم لها الثلث. أصل مسألة من 12، الزوجة لها 3 من 12 والأختين لأم لهم 8 صار 11 والأم لها 2 عالت من 12 إلى صارت 13. كلنا صافر وضع ناخذ الواحد فرضه، عم نعطيه فرضه وعم نعدل أصل المسألة. الزوجة لها الربع، شقيقتين لهما الثلثين والأخوة لأم لهما الثلث. الحقيقة الثلثين والثلث بيستغرقوا التركة، نصف الزوجة كلها نصيبة زائد، فتحولت المسألة من 12 إلى 15. زوجة وأختين لأب وأخوين لأم وأم. الزوجة لها الربع والأخوين والأختين لأب لهما الثلثان والأخوين لأم لهما الثلث والأم لها الثلث. الحقيقة الأخ الثلثين والثلث بيستغرقوا التركة، لكن عدلنا أصل مسألة من 16 إلى 17 وكثر. من 12 إلى 17. زوجي لها الثمن وبنتين لهما الثلثان، أم لها الثلث وأب لها الثلث. أصل مسألة من 24. الزوجي لها 8 والبنتين لهما 8 و8 16. الأم لها 4 والأب له 4، تحولت من 24 إلى 27. أحسن الله إليكم. قلتم أحسن الله إليكم أنواع المسائل من حيث العول والعدل والنقص. مسائل الفرائض من حيث العول والعدل والنقص 3 أنواع. النوع الأول العادلة، وهي التي إذا جمعت سهام أصحاب فروضها ساوت سهام أصلها. مثالها توفي عن أب وأم وبنتين. الأب له الثلث والأم لها الثلث والبنتين لهما الثلثان. نلاحظ أنه عدد السهام يساوي 6 على أصلها. هي مسألة عادلة، ما في لا زيادة ولا نقص. أحسن الله إليكم. قلتم فالوارثون كلهم أصحاب فروض، وقد تساوى مجموع سهام فروضهم مع سهام أصل المسألة، وتسمى هذه المسألة وما يشبهها المسألة العادلة. النوع الثاني الناقصة، وهي التي إذا جمعت سهام أصحاب فروضها نقصت عن سهام أصلها. مثالها توفي عن زوجة وبنت وأخ شقيق، فللزوجة الثمن وللبنت النصف والأخ الشقيق له الباقي عصبة. قلتم أحسن الله إليكم فمجموع سهام صاحبتي الفرض هو 5 وأصل المسألة 8، فهذه المسألة وما يشبهها تسمى الناقصة. ملاحظة، كل مسألة فيها عاصب وارث فهي ناقصة. النوع الثالث العائلة، وتسمى أيضا الزائدة، وهي التي إذا جمعت سهام أصحاب فروضها زادت على سهام أصلها، وقد سبق الحديث عن ذلك. وهذا التمرين 23. شيخ أحسن الله إليكم، العول، هذا العول يعني هذه الطريقة في العمل معه واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هي واردة عن الصحابة؟ يعني ما أصلها الشرعي؟ أصلها الشرعي يعني ما في شك أن الأصول وردت عن رسول صلى الله عليه وسلم، لكن هي قضية حسابية الصحابة اللي سألوا فيها. نعم. إذا قالوا يعني ذهب عثمان وعائشة في بعض الوقت ما كان في حدا بيعرف اسم مسألة. الله المستعان، رضي الله عنك. يعني لابد من العملية الحسابية، بدها علم الحساب. أحسن الله إليكم. قلتم الفصل الخامس التصحيح. أولا بيان بعض المصطلحات. توفي عن زوجة وبنتين وأخ شقيق، فالزوجة لها الثمن والبنتان لهن الثلثان وللأخ الشقيق الباقي عصبة. تفصيل الجدول أنه أصل المسألة 24. نعم، والرقم هذا نسميه السهام الوارث، وإذا في فريق يعني بنتين نسميهم فريق، لما بيكون في مستوى واحد ثلاث بنات ثلاث أخو إلى آخره نسميهم فريق، هو سهام الوارث يعني. هذه مصطلحات. فالفريق هو عدد الرؤوس، يعني هون في عندنا الفريق في المسألة هو البنتين، هو البنتين يعني البنتين لهما الثلثان. قد ينقسم الرقم اللي حيطلع لهن عليهن وقد لا ينقسم. هنا في المسألة ينقسم نصيبهم 16، انقسم عطيناه 8 و8. إذا ما انقسم بدنا نصحح المسألة، سيأتي التصحيح. أحسن الله إليكم. قلتم لدينا في هذه المسألة فريق واحد هو البنتان، ونصيبهما من المسألة 16 سهما، وهو رقم يمكن قسمته على عددهن، وهما اثنان فيكون لكل منهما، وهما اثنتان فيكون لكل منهما 8 أسهم. نقول في مثل هذه المسألة إن سهام الفريق انقسمت على عدد الرؤوس، وفي مثل هذه الحالة لا تحتاج المسألة إلى تصحيح، لأن كل وارث أخذ سهامه منفردا دون أن يكون له اشتراك مع وارث آخر، والفريق يساوي عدد الرؤوس، وهما مصطلحان لمعنى واحد، وهو وجود جماعة أي أكثر من واحد اشتركوا في نوع من الإرث فرضا أو تعصيبا. فإذا كانت سهام هذا الفريق تنقسم على عدد رؤوسه فنقول إن المسألة منقسمة ولا تحتاج إلى تصحيح. يعني هنا ما أحتاج إلى تصحيح لأنه 16 ينقسم على 2. أحسن الله إليكم. ثانيا، متى نحتاج إلى تصحيح المسألة؟ هذه صورة مسألة أنه توفي عن زوجتين وثلاث بنات وأخ شقيق، فالزوجتان لهن الثمن فرضا، والبنات لهن الثلثان فرضا، والأخ الشقيق له الباقي تعصيبا. فأصل المسألة من 24، والفريق فريق الزوجات على فريقين يعني هم بهذه المسألة. نعم، على فريقين بهذه المسألة، البنات والزوجات. اي نعم، رح يشرحونه نلاحظ في هذه المسألة. أحسن الله إليكم. نلاحظ في هذه المسألة أن سهام الزوجتين ثلاثة لا تنقسم على عدد الرؤوس 2، يعني 3 لا تنقسم على 2. نعم، أن سهام البنات 16 لا تنقسم على عدد الرؤوس 3. نعم، ففي المسألة فريقان لا تنقسم سهامهما على عدد الرؤوس، فنقول في المسألة انكساران. والمراد بالتصحيح هو تعديل سهام أصلها ثم سهام الورثة حتى تصبح سهام كل فريق قابلة للقسمة على عدد رؤوسه، ويكون لكل فرد من الورثة نصيبه الخاص به بحيث لا يشاركه فيه غيره. يعني الزوجتين ما يقبل منا أن نقول لهن ثلاثة، بدنا نقول لكل زوجة قديش. البنات ما يقبل منا نقول أنه ثلاثة لهن 16، بدنا نقول كل واحدة قديش لها. نعم، أحسن الله إليكم. ثالثا، معنى الانكسار. فالانكسار إذن أن يكون في المسألة سهم أو أكثر لا يقبل القسمة على أصحابه، ويسمى السهم منكسرا، ويسمى عدد رؤوس الفريق منكسرا عليه. ففي المسألة السابقة ثلاثة سهام الزوجتين نسميه منكسرة، واثنان عدد الرؤوس نسميه منكسرا عليه. أحسن الله إليكم. رابعا، عدد الانكسارات. قد يكون في المسألة انكسار واحد، وقد يكون فيها أكثر من ذلك، ولا يزيد عدد الانكسارات في المسألة الواحدة على 4. هذا نتيجة الاستقراء. أحسن الله إليكم. خامسا تصحيح الانكسار الواحد. مسألة: توفي عن زوجة وثلاث بنات وأخ شقيق، فللزوجة الثمن وللبنات الثلثان وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا، وأصل المسألة من 24، وسهام الزوجة 3 وسهام البنات فريق البنات 16 وسهم الأخ الشقيق 5. يلاحظ أن 16 لا يمكن قسمتها على 3. بدنا نصحح المسألة هنا. كيف نصحح المسألة؟ نأخذ عدد الرؤوس. عديش عدد رؤوس البنات؟ 3. نضربها في أصل المسألة اللي هي 24. 3 ب 24 صارت 72. صرنا نضرب كل رقم ب 3. أصل زوجة 3، 3 ب 3 صار 9. 3 في 16 48، تقسيم 3 صار لكل واحدة 16. الأخ 3 في 5 15. أحسن الله إليكم. المثبت أو الراجع شيخي على اليمين؟ نعم، المثبت أو الراجع له اسمين يعني هذا الرقم. قلتم أحسن الله إليكم: نلاحظ في المسألة السابقة وجود انكسار واحد، ذلك أن سهام فريق البنات لا ينقسم على عدد رؤوسهن، فالمسألة تحتاج إلى تصحيح، ولإجراء ذلك نتبع الخطوات التالية. الخطوة الأولى: النظر بين سهام الفريق وعدد رؤوسه بنسبتين هما التباين والتوافق. وفي المسألة السابقة نلاحظ أن العلاقة بين السهام 16 وعدد الفريق 3 علاقة مباينة، وفي هذه الحالة نضع عدد الرؤوس ضمن دائرة صغيرة بجانب الفريق ويسمى عندها مثبتا أو راجعا. الخطوة الثانية: لإجراء ذلك نتبع الخطوات التالية. النظر بين سهام الفريق وعدد رؤوسه بنسبتين التوافق والتباين، إما أن يكون في توافق أو تباين. وفي المسألة السابقة نلاحظ أن العلاقة بين 16 وعدد الفريق 3 هي مباينة، يعني لا يمكن أنه تنقسم 16 على 3 أو لا تشترك في جزء النصف أو الربع أو شيء من النوع. وفي هذه الحالة نضع عدد الرؤوس ضمن دائرة صغيرة بحيث بجانب الفريق ويسمى عندها مثبتا أو راجعا. نعم. اثنين. أحسن الله إليكم. نرفع. نعم. أحسن الله إليكم. الخطوة الثانية: نرفع هذا الرقم الذي أثبتناه ضمن الدائرة ونضعه فوق أصل المسألة ويسمى حينئذ جزء السهم. نعم. الثلاثة اللي ما بتنقسم رفعناها حطيناها فوق أصل المسألة اللي هي 24. وضربنا 24 بثلاثة صار 72، وضربنا 3 بثلاثة 9 صار، وثلاثة ب16 48 قسمناها على 3 طلع لكل واحدة 16، والأخ له 5 بثلاثة 15، وهكذا يعني تخلصنا من الكسر وأصبحت الأعداد صحيحة. ما بعرف إذا واضح. تمام شيخي؟ تفضل. الله يزيد فضلكم يا رب. قلتم أحسن الله إليكم: الخطوة الثالثة نضرب جزء السهم بأصل المسألة وجميع سهام الورث، نضرب جزء السهم بأصل المسألة وجميع سهام الورثة، ونضع الناتج في حقل مجاور نسميه جامعة التصحيح. وعندما نصل إلى سهام الفريق المنكسر فإنها بعد ضربها بجزء السهم تصبح قابلة للقسمة على عدد الرؤوس، ف فنوزعها على تلك الرؤوس. ففي المسألة السابقة 3 في 24 72 أصل المسألة بعد التصحيح ونسميه مصح المسألة. 3 في 3 9 وهو نصيب الزوجة. 3 في 16 48 48 مقسومة على 3 16 وهو نصيب كل بنت على انفراد. 3 في 5 15 نصيب الأخ. مثال آخر. المفروض طبعاً للتأكد من صحة المسألة أنه إذا جمعنا هذه الأرقام تطلع 72. هذا اللي بيقرأ بالشو اسمه؟ هذا اللي بيقرأ بالوجيه بكرة. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. الله يبارك فيكم يحفظكم، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا سيدي، الله يبارك فيك ويحفظك. تفضل. ألو ألو ألو. نعم يا سيدي، نعم. والله الآن في عندي درس، يا ريت يكون بعد العشاء بيكون ماشي الحال. الساعة 8:30 إن شاء الله. ماشي، هل أنا عندي درس في الوقت الحاضر؟ الله أهلا وسهلا حي. الله يجزيك الخير ويبارك فيك يا سيدي. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سيدي. الله يجزيك فضلكم شيخي. قلتم أحسن الله إليكم مثال آخر، كانت المسألة السابقة مثالا على التباين بين سهام الفريق وعدد رؤوسه. شيخي أحسن الله إليكم، قبل ما نكمل في المعلومة الأخيرة اللي قلتولنا إياها حتى نتأكد من صحة القسم، شو نعمل شيخي؟ المجموع بده يكون 72 معي؟ نعم، بدنا نجمع يعني السهام هذه تكون موافقة لأصل المسألة. إي نعم. يعني إذا جمعنا 15 16 16 16 يكون 72. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم مثال آخر، كانت المسألة السابقة مثالا على التباين بين سهام الفريق وعدد رؤوسه. هذا وين سيدي؟ شيخي الصفحة 107. مثال آخر آخر سطرين 3 قبل الجدول. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قلتم أحسن الله إليكم مثال آخر، كانت المسألة السابقة مثالا على التباين بين سهام الفريق وعدد رؤوسه. ونأخذ مثالا آخر على التوافق بين سهام الفريق وعدد رؤوسه. توفي عن 4 بنات وأخ لأب، الله يكرمكم، وأخ لأب، للبنات الأربعة الثلثان وللأخ لأب الباقي تعصيبة. وأصل المسألة من 3، والبنات لهن سهمان، وللأخ لأب الباقي 1 تعصيبة. اثنان لا، هون شيخ اثنان لا ينقسم على عدد الرؤوس. فنضع المثبت شيخي ولا المثبت؟ مثبت. المثبت 2. طيب شيخ ليش 2؟ 2 هنا عدد يعني السهام البنات. عدد رؤوس المثبت ما هو عدد رؤوس الفريق؟ كانت المسألة سواها التباين السهام على رؤوسي، ونأخذ مثال آخر على التوافق بين سهام الفريق وعدد رؤوسه. نعم، هنا عدد الرؤوس 4 والسهام 2، وضعنا 2 هنا المثبت اللي هو الرقم 2 وضربناه في أصل المسألة. هون في توافق بين الصفين، عدد الرؤوس وبين السهام، في توافق بين الصفين. نعم. السهام أربعة اثنين وعدد الرؤوس أربعة. ففي توافق بالنصف يعني. طيب. كانت المسألة السابقة على التباين بين سهام الفريق وعدد رؤوسه، ونأخذ مسألة أخرى على التوافق بين سهام الفريق وعدد رؤوسه. فهنا في توافق بين عدد الفريق وبين السهام يعني. توافق أما ما يكون بالنصف أو بالربع أو بجزء من الرقم. هو توافق بالنصف. توافق بالنصف حطينا اثنين. ضربنا أصل المسألة باثنين. صار مصح المسألة ستة. صار مصح المسألة ستة. ستة اثنين في اثنين أربعة، انقسمت على عدد البنات. واثنين في واحد اثنين نصيب الأخ. ما بعرف واضح ولا فيه. إن شاء الله. نحن كنا شيخنا كأنه نحن استشكلنا موضوع هل المثبت والراجع هو عدد الرؤوس ولا لا؟ إذا لأنه شيخي مرق معانا هون سطرين في الصفحة السابقة آخر سطرين إنه قلنا نضع عدد الرؤوس ضمن دائرة صغيرة بجانب الفريق ويسمى عندها مثبتا أو راجعة. نعم. ففكرنا هذا كان بعلاقة التباين. نعم. فكرنا نحن الآن بعلاقة التوافق أنه نفس الشيء لكن يبدو أنه غير. شيخ أتوقع نفسه بس في خطوات وين كمل بالمثبت المسألة الثانية. كم تكمل من المثال هذا زين بيجين؟ صعب واحد. يعني لازم يكون مثبت أربعة شيء. توافقوا بالنصف. توافق بالنصف اي نعم. حصتهم اثنين حصة الفريق. اي نعم. فهني اربعة مثبت ما اثنين. توافق بالنصف. كانت المسألة السابقة مسألة عن التباين بين سهام الفريق وعدد رؤوسه. نعم. ونأخذ مثالا آخر على التوافق بين سهام الفريق وعدد رؤوسه. التوافق قد يكون بالنصف، قد يكون بالربع، قد يكون. فهون في توافق عدد الرؤوس والسهام. التوافق بالنصف. نعم. إذا شيخنا أحسن الله إليكم، المثبت مرة يكون يساوي عدد الرؤوس ومرة يكون يساوي الوفق. التوافق نعم. إذا كانت المسألة فيها تباين بكون عدد الرؤوس، بكون عدد الرؤوس هو الراجع أو المثبت. نعم. إذا كان في توافق نأخذ الوفق. أحسن الله إليكم. الآن ما يكبر أصل المسألة. أيوة أيوة. حتى ما يتضخم أصل المسألة. أحسن الله إليكم. لأنه لو أخذنا هنا عدد الرؤوس صار يعني المسألة بدال ما تكون من ستة صارت من 12. نعم أربعة بثلاثة. نحن بنحاول إنه مهما دائما نكون الرقم الأقل يعني. نعم أحسن الله إليكم. قلتم أحسن الله إليكم أولا بالنظر في هذه المسألة بين سهام الفريق البنات وعدد رؤوسه نلاحظ وجود التوافق بالنصف. نعم. فنثبت وفق عدد الرؤوس وهو اثنان ضمن دائرة بجانب الفريق. نعم. ثانيا ثم نرفع وفق عدد الرؤوس ونضعه فوق المسألة ليصبح جزء السهم. نعم. ثم نضرب جزء السهم بأصل المسألة وجميع سهام الورثة كما فعلنا في المسألة الأولى فيكون اثنان في ثلاثة ستة، مصح المسألة. واثنان في اثنان أربعة، نصيب البنات. وأربعة مقسومة على أربعة واحد، نصيب كل بنت على انفراد. واثنان في واحد اثنان، نصيب الأخ لأب. تمام شيخي؟ تفضل. الله يزيد فضلكم. قلتم أحسن الله إليكم. سادسا خلاصة المصطلحات. أولا التصحيح، الحصول على أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. ثانيا الفريق يساوي عدد الرؤوس، جماعة اشتركوا في سهم. ثالثا مصح المسألة هو أصلها بعد التصحيح. رابعا جزء السهم هو المثبت من الرؤوس إذا كان في المسألة انكسار واحد، وهو الحاصل من النظر بين المثبتات من الرؤوس أي الرواجع بعضها مع بعض إذا كان في المسألة أكثر من انكسار. وهذا التمرين 24. قلتم أحسن الله إليكم. سابعا تصحيح الانكسار على أكثر من فريق. إن الطريقة التي اتبعناها في تصحيح الانكسار الواحد هي الطريقة نفسها التي تتبع في تصحيح مسألة فيها أكثر من انكسار، مع ملاحظة ما يأتي. في المسألة ذات الانكسار الواحد نحصل على جزء السهم من الرقم المثبت من عدد الرؤوس لذلك الفريق الذي كان فيه الانكسار. وفي المسألة ذات الانكسارات المتعددة نحصل على جزء السهم من النظر بين المثبتات من عدد الرؤوس بالنسب الأربع. نعم، يعني في المسألة اللي بين أيدينا مثال، يعني الزوجتين أخ شقيق وأخ شقيقة وأخت شقيقة، نلاحظ زوجتين عدد الرؤوس اثنين، أخ شقيق وأخت شقيقة وأخت شقيقة، الأخ الشقيق له نصيبين يعتبر أربعة، اثنين تدخل فيه الأربعة. نعم. اثنين تدخل في الأربعة فنأخذ الأربعة. نكتفي بالأربعة. في هذه المسألة انكساران، وبالنظر بين سهام الزوجتين وعدد الرؤوس وجد تباين، فأثبتنا عدد الرؤوس وهو اثنين. وبالنظر في بين سهام الإخوة وعدد الرؤوس وجد أيضا تباين، فأثبتنا عدد الرؤوس على اعتبار الأخ بسهمين، يعني الأخ له سهمين وكل أخت لها واحد، صار أربعة. صار في عنا رقمين اثنين وأربعة. ثم نظرنا في المثبتات أو الرواجع وهي اثنين وأربعة بنسب الأربعة، فتبين وجود علاقة تداخل، فنأخذ الرقم الكبير الذي أضحى هو جزء السهم، يعني اثنين تدخل فيه أربعة. بتعبير آخر الأربعة تنقسم على اثنين، فنأخذ الرقم الكبير ونضعه في أصل المسألة ثم نصحح المسألة. نبقى إذا واضح ولا شك. هنا أربعة بأربعة 16، أربعة في أربعة للزوجتين أربعة، أعطينا كل واحدة اثنين، وبعدين أربعة في ثلاثة باثناش، أعطينا الأخ الشقيق ستة ولكل أخت ثلاثة. هي أحسن هذه الأشياء ترجعوا تكتبوها تفكروا فيها وتصفنوا فيها، لأنه شغلة عملية ما هي نظرية. مثال آخر. أحسن الله إليكم. قلتم نضع جزء السهم فوق المسألة ويضرب بأصلها وبجميع سهام الورثة كما سبق. مثال آخر، توفي عن ثلاث بنات وثلاث أخوات شقيقات، فأصل المسألة فللبنات الثلثان وللأخوات الشقيقات الباقي تعصيبا، فأصل المسألة من ثلاثة. فريق البنات عدد رؤوس ثلاثة، وفريق الأخوات الشقيقات عدد رؤوسهن ثلاثة. في تماثل، ونأخذ واحد منهم. قلتم أحسن الله إليكم يلاحظ أن بين السهام وعدد الفريق تباينا في كل من الانكسارين. يعني ثلاثة ما بتنقص يعني الاثنين ما بتنقسم على ثلاثة والواحد ما بينقسم على ثلاثة. نعم. قلتم أحسن الله إليكم ولذا نثبت عدد الرؤوس لكل منهما، وبالنظر بين المثبتين من عدد الرؤوس تبين أن بينهما تماثلا، ولذا اكتفينا بأحدهما الذي أصبح جزء السهم. مثال على ثلاثة انكسارات. شيخي يعني أحسن الله إليكم، إذا كان المسألة فيها انكسار واحد فالعلاقة إما تماثل أو تباين، وإذا كان المسألة فيها انكسارين فبيدخلها الأربع نسب. طيب أحسن الله إليكم، قلتم مثال على ثلاثة انكسارات. توفي عن زوجتين وثلاث أخوات شقيقات وثلاث إخوة لأب، فللزوجتين الربع وللشقيقات الثلثان وللإخوة لأب الباقي تعصيلا. أصل المسألة من 12، عدد رؤوس الزوجتين لهن ثلاثة أسهم وعدد رؤوسهن اثنان، والشقيقات لهن ثمانية أسهم وعدد رؤوسهن ثلاثة، والأخ لأب والإخوة لأب لهم سهم واحد وعدد رؤوسهم ثلاثة. قلتم أحسن الله إليك، تفضل شيخنا. كله تباين. طيب يعني ثلاثة ما تنقسم على اثنين وثمانية ما تنقسم على ثلاثة والواحد ما بنقسم على ثلاثة. قلتم فوضعنا اثنين وثلاثة وثلاثة عدد الرؤوس يعني. قلتم نفع الله بكم هناك تباين بين سهام كل فريق وعدد رؤوسه، ولذا أثبتنا عدد الرؤوس، وبالنظر بين المثبتات وجد تماثل بين مثبتين منها فاكتفينا بواحد. يعني ثلاثة وثلاثة ما في حاجة للتكرار، بكفي واحد. نعم. وبينه وبين الثالث تباين. نعم. اللي هو 3 و 2 شيخنا. نعم. أحسن الله إليكم. وحصيلة ضربهما كان الرقم 6 وهو جزء السهم. ضربنا أصلا مسألة بالستة. نعم. أحسن الله إليكم. مثال على 4 انكسارات. يوجد تباين بين المسألة أحسن الله إليكم، توفي عن زوجتين وثلاث جدات وثلاثة إخوة لأم وعمين. إذا كانت هكذا مطلقة شيخنا بيكون عمين شقيقين؟ طبعا ما بهم عمين شقيقين عصبات، النتيجة واحدة. نعم النتيجة واحدة عصبات جميعا. عصبات. أحسن الله إليكم. الزوجتان لهن الربع والجدات لهن السدس والإخوة لأم لهم الثلث وللأعمام الباقي تعصيبا. الزوجتان لهن ثلاثة أسهم من أصل المسألة 12، لهن ثلاثة أسهم وعدد رؤوسهن اثنان، والجدات لهن سهمان وعدد رؤوسهن ثلاثة، والإخوة لأم لهم أربعة أسهم وعددهم ثلاثة، والأعمام لهم ثلاثة أسهم وعددهم اثنان. قلتم أحسن الله إليكم. عندنا هون اثنين وثلاثة وثلاثة واثنين، طبعا ثلاثة مكررة واثنين مكررة، بنأخذ واحد من هون وواحد من هون، ثلاثة باثنين ستة، ضربنا أصل المسألة بستة. قلتم أحسن الله إليكم يوجد تباين بين سهام كل فريق وعدده، ولذا أثبتنا عدد الفريق لكل منهم، وبالنظر بين المثبتات تبين وجود تماثل وتباين ينتج عنه الرقم 6 الذي هو جزء السهم. يعني باعتبار 3 مكررة و 2 مكررة، نأخذ واحد من هون واحد من هون، 3 ب 2 6، هذا أصل السهم، نضرب أصل المسألة بالستة. واضح؟ تمام إن شاء الله شيخنا. وبعده التمرين 25. إيه هاي التمرين إذا واحد طبقها يعني يكون في خير. إن شاء الله. أظن حلها في الأخير موجود. إن شاء الله. نستأذنكم في التوقف هنا شيخنا؟ ما طلع ما الله يبارك فيكم جبر خاطرك يا شيخ. الله يحسن إليكم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يجزيكم خير أنتم شيخنا. هلا هذا يعني زمان صار في إمكان